بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. نتناول الآن إجابة على أسئلة الامتحان حول كتاب الطهارة من الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية. نعم، كتاب الطهارة والأسئلة بالترتيب، وهي صح وخطأ، ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام الجملة الخاطئة أو العبارة الخاطئة. السؤال الأول قال: الطهارة بمعنى استعمال طهور، أو بين قوسين استعمال طهور مشروط بالنية. عبارة شهد الأول: الطهارة بمعنى استعمال طهور كالماء مشروط بالنية، يعد من أجود التعريفات. علامة صح أن هذه العبارة للشهيد الثاني، يعد من أجود التعريفات، لأنه ليس مانع، يعد من أجود التعريفات. علامة صح، لأن احنا على ضوء المقرر والمنهج الدراسي. السؤال الثاني قال: ينتقض التعريف، يعني التعريف السابق استعمال طهور مشروط بالنية، ينتقض التعريف، يعني إشكال، ينتقض التعريف للطهارة بأنه استعمال طهور مشروط بالنية بمثل وضوء الحائض، فإنه استعمال طهور ولكنه لا يرفع الحدث. علامة صح، وضوء الحائض مستحب ولكنه لا يرفع الحدث، استحب لها الوضوء عند وقت كل صلاة. سؤال الثالث: الطهور هو الماء والتراب، فالماء مطهر من الحدث والخبث. الحدث يعني ما يوجب الوضوء كالبول والغائط، والخبث يعني النجاسة العينية كالدم مثلا. الطهور هو الماء والتراب، فالماء مطهر من الحدث والخبث وينجس بالتغير بسبب نفس النجاسة المادية كالدم، لا المتنجس خاصة. علامة صح، لازم يكون التغير مستند إلى عين النجاسة. السؤال الرابع قال: يطهر الماء بزوال التغير الطارئ ولو بنفسه إن كان الماء جاريا على المشهور. خطأ مطبعي، صح. علامة صح، يطهر الماء بزوال التغير الطارئ ولو بنفسه، خد بخد من ذاته تلقائيا هو يطهر نفسه بنفسه إذا كان الماء جاريا على قول المشهور من الفقهاء. السؤال الخامس: إذا كان الماء المتنجس قليلا، يعني أقل من الكر، وأضفنا إليه ماء فصار المجموع كرا، فزال التغير عن القليل، ماء القليل، فإنه حينئذ يصبح طاهرا. صح ولا خطأ؟ اللي يقول صح يرفع إيده، واللي يقول خطأ يرفع إيده. هو خطأ، لأنه لا يطهر إلا إذا ألقي عليه كر كامل، مش أن المجموع يصبح كرا. فهذا هو الترك، الخدعة في السؤال. الماء القليل المتنجس لابد أن يلقى عليه كر كامل دفعة واحدة عرفية، فإذا زال التغير حينئذ يطهر. السؤال السادس: الماء المضاف كماء الوردي وعصير الليمون مثلا طاهر في ذاته بحسب الأصل، الأصل الطهارة، غير مطهر لغيره مطلقا، لا من حدث ولا من خبث. على القول الأصح، لا احنا نجاوب على ضوء السؤال، على ضوء القول، على القول الأصح، على ما تصح لأن هناك خلافا للشيخ الصدوق عليه الرحمة كما نصب إليه أنه ماء الورد مثلا يمكن استعماله في التطهير. إيه فهذا تجاوب على ضوء المقرر. هو كاتب الشهيد الثاني على القول الأصح غير مطهرين الماء المضاف حتى ماء الورد يعني ما يمكن التوضؤ به لأجل الصلاة. ليش قال القول الأصح في مقابل قول آخر منسوب إلى الشيخ الصدوق عليه الرحمة؟ سؤال السابع، سؤال السنور اللي هو القط الهرة يقولوا بزونة مثلا قطو هرة هريرة أبو هريرة، سؤال السنور أو السناور طاهر. سؤال السناور جملة معترضة، إذا شرب من كوز ماء مثلا وبقي فاضل الماء طاهر علامة صح. سؤال الثامن، سؤال الحائض المتهمة، هي المتهمة التي لا تهتم بالطهارة والنجاسة محكوم بالنجاسة، اللي يقول صح يرفع ايده واللي يقول خطأ يرفع ايده. هذه خطأ. سؤال الحائض يعني المرأة الحائض إذا شربت من قدح الماء هي متهمة كاصطلاح فقهي، يعني ما تراعي طهارة ونجاسة. إذا شربت من الماء الفاضل الماء السؤال محكوم بالنجاسة؟ لا طاهر. أكو كلام أنه يكره أما أنه محكوم بالنجاسة لا طاهر، علامة خطأ. السؤال التاسع، يكره سؤر الفأرة والحية لكن لا بأس به من حيث كونه أو من حيث كونه طاهرا، اللي يقول صح يرفع ايده واللي يقول خطأ يرفع ايده. شو هو هذا انصافا صح؟ سؤر الفأرة ليس نجسا طاهر، سؤر الحية أيضا طاهر، ولكن يكره مكروه. احنا كلامنا فقهيا وليس من ناحية نفسية. ايه السؤال العاشر، البول والغائط من كل حيوان له نفس سائلة غير مأكول اللحم كالثعلب والأرنب نجسون، صح ولا خطأ؟ صحيح. صح، علامة صح. سؤال 11، الدم المتخلف من الذبيحة كالبقر والغنم بعد خروج ما يعتاد خروجه منها من الذبيحة بالذبح طاهر، علامة صح. سؤال 12، المني والمذي بالذال، أكو دال وبعد الدال ذا عليها نقطة، المني والمذي إذا خرج من الرجل نجسان، صح ولا خطأ؟ خطأ. اختلاف صار بين الفضلاء المعاصرين، اللي يقول صح يرفع ايده شو واللي يقول خطأ يرفع ايده. هو طبعا خطأ، المني نجس ولكن المذي في حد نفسه طاهر. سؤال 13، الكلب والخنزير والميتة من ذي النفس السائلة كالبقر والغنم كلها نجسة شرعا، صحيح، علامة صح. طبعا مو تقول صحيحة بخطأ، تحط علامة صح، لأن أحيانا الكلام اللي نقوله هو خطأ زين ولكن علامة صح. إيه؟ العلامة علامة صح ولا خطأ. سؤال 14، ميتة الوزغ والعقرب والسمك طاهرة، إيه علامة صح، وأيضا في نفس الوقت صحيح فقهيا. بعض الناس يفكر أن ميتة الوزاغ مثلا نجسة، لا طاهرة لو وقعت مثلا في قدح أو كوز أو نحو ذلك. هذا فقهيا، فقهيا نتكلم فقهيا. مثلا بول الإبل طاهر، هذا سمع منا واحد مثلا هم من بدوي هو سمع دي الحكاية وهو عنده بعارين وربي يعني في البر عنده، قال أنا شيخنا يوميا على الريق أشرب ريق لاص من بول مثلا. وهو يعني في شفاء وفي أكو روايات. واحد يقول لي أنا تقزز مثلا, شنو هالحكي هذا؟ نتكلم فقهيا من الناحية الفقهية اللي هو طاهر فقهيا وارد في روايات. تقول مثلا تقول للمرأة للرجال لزوجته هذا غلاص مثلا بول إبل مثلا تقزز. فقهيا نتكلم فقهيا. سؤال 15 حبيبي. الكافر حتى الكتابي نجس عند مشهور الفقهاء وهو الأحوط. أنا طبعا ما كتب أظن في ورقة الامتحان وجوبا, بس الأستاذ بوري لما طبع كاتب ظاهر من عنده وجوبا. سيد خوي عند سيد الخوي يعني سيد في المنهاج قايل المشهور نجاسة الكتابي وهو الأحوط. هو مفادها وجوبا, لكن هذه أنا في تقديري أنه أحيانا ينص أن الاحتياط لزومي أو وجوبا, وأحيانا ما يصرح لأن نقول هو هذا أحوط, لأن الأدلة لا تساعد على نجاسة الكتابي. السيد الإمام عنده كتاب ضخم الطهارة, كتاب الطهارة في الروايات نقول يعني واضح أن طهارة الكتابي, وذاك الروايات صحيحة معتبرة. لكن تروح لتحرير الوسيلة في الفتوى يوافق المشهور, لا فتوى بالنجاسة. وفتوى مشهور عن سيد محسن الحكيم في أيامه طهارة الكتابي, وأحد تلامذته من المجتهدين الشيخ إبراهيم جناتي اسمه من الآن من علماء فقهاء قم معروف, كاتب كتاب فيه خلاصة هذا البحث, بحث فقهي استدلالي عنوانه فتوى طهارة الكتابي أو طهارة الكتابي في فتوى السيد محسن الحكيم. الشيخ إبراهيم جناتي اسمه معروف. الآن نرجع للسؤال. الكافر حتى الكتابي نجس عند مشهور الفقهاء وهو الأحوط, طبعا احتياط وجوبي بمقام العمل عند السيد الخوي, ولكنه طاهر عند جماعة من الأعلام المعاصرين كالسيد السيستاني والسيد محمد سعيد الحكيم والشيخ الوهاب الخراساني والسيد الخامنئي. وإن كان الأحوط استحبابا الاجتناب جمعا بين الروايات. علامة صح ولا خطأ؟ خطأ. لا علامة صح. بس الكافر هني مو يشمل المجوس. لا كتاب يدفع. إيه إحنا. حتى الكتاب الكافر وأيضا. إيه المشهور يقولون الكافر حتى الكتاب نجس. يقولون الكتاب فما صحيح. بس الكافر هي. وهذا هو كتاب. استان الكافر. لا إحنا نتكلم عن الكتاب مراد. نتكلم عن الكافر. زين. ما يخالف الكافر الكتابي المراد الكافر الكتابي ايش يشيل حتى ما يخالف الكافر الكتابي نجس. لا هو وجوبا على الأحوط وجوبا أيضا سيد خوي, مش احتياط وجوب عند سيد خوي مش استحبابي. الأعلام لا ما يخالف الأعلام المعاصرين جماعة من تلامذة سيد خوي ومن جيل المعاصر يقولون أنه طاهرون الكتابي إن كان الأحوط عمليا أحوط استحبابا مراعاة الاحتياط. سؤال 16. طبعا هذا ما موجود في شرح اللمعة فتوى السيد الخوي والإعلام, لكن احنا الآن بيناه في الدرس وشرحنا ومسألة ابتلائية ونافعة فلهذا من باب الفائدة العامة. سؤال 16 لأن هذا طهارة واللمعة درس المسائي درس صباح غير. أكو بعض العملاء مدرس لمعة زياد من 40 دورة 40 مرة بعض العلماء, وناس على 12 و16 و8 و4 و6 وكل ميسر لما خلق له. سؤال 16. الدم النازف السائل كدم الجروح والقروح مع عدم التوقف عن النزيف أو النزف مما يعفى عنه في الصلاة وإن كان أكثر من مقدار الدرهم البغلي. اللي يقول صح يرفع إيده واللي يقول خطأ يرفع إيده. هذا السؤال فيه ترك فيه خدعة. هو الدم إذا كان دم جروح وقروح تنزف اي حتى لو كان هذا الدم ازيد من الدرهم المغلي اي علامة صح لان اكو مما يعفى عنه اي بس بشرط ايش عدم النزيف والسيلان يعني على الثوب كان على الثوب بقعة دم اقل من الدرهم هذه مما يعفى عنه في الصلاة المورد الثاني مما يعفى عنه حتى لو كانت البدن يشخب دما عبيطا يسيل ووقت الصلاة ضيق ماكو لابد من الصلاة في ليلة الهرير مر علينا في التاريخ وكان السهم ينزع من بدنه الشريف ولا يحس شلون الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يصلي والدم ينزف من قدمه المسألة فقهية لأنه ماكو وقت لو كان في وقت إذا أكو وقت ينتظر لماذا قيد لا السؤال يعني من القرائن واضح الدماء دماء القروح والجروح السائلة مما يعفى عنه مع ضيق الوقت طبيعي مع ضيق الوقت أما إذا في متسع من الوقت لا حتى في الفتاوى يعني يذكروا أحيانا من القرين إنه ما يحتاج حتى مع ضيق الوقت يعني أساسا هي نفس المسألة موجودة بدون ذكر ضيق الوقت أو بل هذا لا تحتاج إلى زي ما تفضل إنها التقييد لأنه لا يأس لأنه ما بي إيه هذه التي لا تبرأ يأس خلاص فيصلي لاحظوا مكتوب لاحظوا السؤال واضح أساس الوقت بس ماكو وقت أسئلة طويلة 67 سؤال لاحظ يا سيد مكتوب في السؤال كدم الجروح والقروح مع عدم التوقف عن النزيف هذه مطلقة العبارة مع عدم التوقف يعني تشمل حتى إلى نهاية الوقت يخرج الوقت عدم التوقف هل في العبارة تقييد مطلق العبارة مع عدم التوقف عن النزيف أما إذا وقف ذاك الوقت يطهر ويصلي ما ينتظر يأخذ لا ما ينتظر مع عدم التوقف يعني إنسان يعرف بأنه لن يتوقف الدم عن النزيف إذا احتمل احتمال من مناشع قلائية شيء آخر يحتمل يعني طبيعة وضع الصحي أنه الدماء هذه تنزل سؤال 17 الأرض تطهر باطن النعل والحذاء وأسفل القدم بعد زوال عين النجاسة كالغائط يعني بالمشي مثلا أي علامة صح سؤال 18 البول إذا كان على السطح فأشرقت عليه الشمس مباشرة وجففته صار المكان طاهرا على نصه لأن الآن أخذنا لنا 18 دقيقة وما زلنا في السؤال أنا أبغى سريع لأن ما نريد يعني تعليق زايد سؤال 19 الشمس تطهر الحصيرة والبارية بإشراقها مباشرة إذا زالت عين النجاسة كالبول على الحصير على نصه سؤال 20 يكفي في طهارة الباطن من الأوتاد والأبواب المثبتة والأخشاب والأشجار الإشراق على الظاهر إشراق الشمس يعني على الظاهر مع جفاف الجميع يعني ظاهرا وباطنا بعد إشراق الشمس عليها علامة صح سؤال 21 الكلب إذا استحال ملحان انقلب خلاص طاهرا بالاستحالة علامة صح الاستحالة من المطهرات سؤال 22 إذا شرب الإبل ماء نجسا فخرج منه بولا مو خرج بولون لا خرج هذا الماء النجس بولا يعني صار بولا ما راح يشكلها لغويا نحو فهو طاهر وكذا البقر لو شرب نجسا يعني ماء نجسا فخرج لبنا يعني صار لبن طاهرون علامة صح سؤال 23 البول والغائط وخروج الريح من الدبر والاستحاضة القليلة مما يوجب الوضوء علامة صح سؤال 24 الواجب في الوضوء غسل الوجه واليدين ومسح الرأس والقدمين مع تثنية الغسلات اللي يقول خطأ ارفع يده واللي يقول صح يرفع ايده بدون تفصيل. انت ما رفعت ايدك لا مره لا الحين وش تقول صح ولا خطا؟ حبيبي هذه بلا يسرى ولا يمنى. السؤال شوف لازم تشوف اليها مخرج ولا لا. هذه خطا علامه خطا. ماكو تثنيه غسلات. الواجب تثنيه الغسلات ام يكفي غسله واحده؟ اي غسل الوجه مره واحده كافي. غسل اليد اليمنى يكفي ام لا؟ فالواجب اسمع يا سيد، الواجب في الوضوء غسل الوجه واليدين ومسح الراس والقدمين، هذا الفتوى. اما جاك في السؤال مع تثنيه الغسلات هذه تضع علامة خطأ. تثنية الغسلات مستحب لا واجب. إيه؟ وإن كان في اليد اليسرى أكو بعض الفتاوى احتياط وجوبي عند بعض المراجع. سؤال 25، السواك والمضمضة والاستنشاق والتسمية من سنن الوضوء للرجل دون المرأة؟ أكيدا خطأ. هذا بس احنا جبناه عشان التعليم، واحد يعلم زوجته يعني وأهله. إيه خيركم خيركم لأهله. سؤال 26، يجب على المرأة في الوضوء أن تبدأ بصب الماء على بطن اليد اليمنى، ويجب على الرجل أن يبدأ بصب الماء على ظهر يده اليمنى؟ أي خطأ، علامة خطأ. إيه 27، لا طبعا يستحب ولا يجب. 27، لا يجب في الوضوء عند مشهور الفقهاء غسل الوجه من أعلى إلى أسفل، ولكنه أفضل. علامة خطأ. المشهور يجب. 28، يجب في الوضوء غسل اليدين اليمنى أولا ثم اليسرى ثانيا من المرافق إلى الأصابع عند أكثر الفقهاء، ولا يجوز منكوسا خلافا للعامة وللسيد المرتضى علم الهدى أخو الشريف رضي، حيث جوز غسل اليد منكوسا من أطراف الأصابع إلى المرافق على كراهية، قال تمسكا بإطلاق آية الوضوء. صح ولا خطأ؟ صحيح. أي علامة صح. سؤال 29، الشاك في الطهارة مع تيقن الحدث يبني على الحدث للاستصحاب، والشاك في الحدث مع تيقن الطهارة يبني على الطهارة أيضا للاستصحاب، علامة صح. 30، يجب على المتخلي ستر العورة عن الناظر المحترم حتى الصبي غير المميز. اللي يقول صح يرفع ايده، واللي يقول خطأ يرفع ايده. من اللي قال صح؟ هو هذا خطأ، لأن في ترك في خدعة. هو يجب على المتخلي ستر العورة عن الناظر المحترم، إيه دون الصبي غير المميز، عمره 4-3 سنوات صبي غير مميز مثلا، إيه وإن كان أفضل طبعا. سؤال 31، لا ينحصر التطهير من البول بالماء إذ يجزي الاستنجاء بالأحجار عن البول. خطأ. لأنه ينحصر التطهير من البول بالماء. 32، يستحب الاستبراء عن البول للرجال، وفائدته الحكم بالطهارة لو خرجت رطوبة مشتبهة بين البول والمذي، فيبني على الطهارة في الرطوبة المشتبهة إذا كان قد استبرأ، علامة صح. سؤال 33، الجنابة والحيض والاستحاضة المتوسطة والكثيرة والنفاس مما يوجب الغسل، علامة صح. سؤال 34، سبب الجنابة أمران لا ثالث لهما، الجماع وإن لم ينزل وخروج المني، علامة صح. سؤال 35، يصدق الجماع الموجب للجنابة ولو بغيبوبة حشفة الرجل في قبل المرأة وإن لم ينزل المني، علامة صح. سؤال 36، إذا شك الرجل في دخول الحشفة بالمداعبة والتفخيذ جاز البناء على عدم تحقق الجماع، علامة صح. 37، إذا جامع الرجل زوجته بغيبوبة الحشفة في القبول ولكنه لم ينزل وجب عليه غسل الجنابة وحده ولا يجب على زوجته لأنه لم ينزل في فرجها خطأ، علامة خطأ. يجب أيضا على الزوجة الغرس. 38 يحرم على الجنب والحائض المرور والعبور في المسجدين والحرمين الشريفين بمكة والمدينة، كما يحرم المكث في المساجد الأخر ومس الآيات ومس آيات المصحف. واحد ميد المسجدين شنو عطف تفسير ومس آيات المصحف، حتى لا يقول والله ما فهمت السؤال. ولكن يجوز للجنب والحائض العبور في غير المسجدين العهدية يعني الشريفين بأن يدخل من باب ويخرج من باب آخر، لكن ليس له التردد والتمشي في جوانبه رايح مني يمين ويسار بحيث يخرج عن كونه عابر سبيل ومجتازا. علامة صح. 39 المشهور الترتيب الثلاثي، يعني وجوب الترتيب الثلاثي في الغسل، غسل الجنابة. فيجب بعد النية المقارنة غسل الرأس والرقبة وشيء من الصدر، يعني غسل شيء من الصدر من باب المقدمة العلمية، ثم غسل الجانب الأيمن كيفما اتفق، ثم غسل الجانب الأيسر. علامة الصح. طبعا بعض الفقهاء كالسيد الخوي والسيد السستاني وسمسان يقولون الأحوط استحبابان الثلاثي، يجوزون ترتيب الثنائي يعني غسل الرأس والرقبة أولا ثم تمام البدن، ولكن خلاف الاحتياط. حتى السيد الخامنئي احتياط وجوبي الترتيب الثلاثي. السيد الخوي نعم حط استحبابا يجوز، بعضهم يفتي بالترتيب هذا الثلاثي اللي هو المشهور. سؤال 40 أقل الحيض 3 أيام وأكثره 10، ويشترط على الأصح أن تكون متوالية عند الشهيدين، بل هذا قول الأكثر من الفقهاء، وما زاد عن 10 فليس بدم حيض إجماعا. علامة صح. لأن أنا شفت السيد محمد السيد الحكيم يقول يكفي أن تكون ضمن 10 وإن لم تكن متوالية في منهاج الصالحين. 34 ذات العادة العددية تتحيض إذا كان الدم بصفات دم الحيض، فإذا كان للدم حرارة ودفع وسواد فلتدع الصلاة، الرواية تقول، أو كان أحمر ضاربا إلى السواد كانت حائضا وسقطت عنها الصلاة لكن تقضي الصوم للنص. علامة صح. 42 يستحب للحائض الجلوس في مصلاها بعد الوضوء ذاكرة لله تعالى بمقدار الصلاة، لكن وضوء الحائض لا تستباح به الصلاة ولا يرفع الحدث. صح. علامة صح. 34 لو مضى من الوقت ما يمكن به الصلاة كساعة مثلا، 43 لو مضى من الوقت ما يمكن به الصلاة كساعة مثلا أو أقل من ساعة بحيث يكفي للوضوء والصلاة، فأخرت المرأة ثم حاضت وجب عليها قضاء كل صلاة تمكنت من فعلها قبل الحيض. علامة صح. 44 لو طهرت المرأة من الحيض في آخر الوقت قبل خروجه بحيث أمكنها الاغتسال وإتيان ركعة في الوقت بإكمال السجدتين يعني بعد الركعة الأولى فلم تبادر، وجب عليها قضاء الصلاة حينئذ. علامة صح. سؤال 45 يقول دم الاستحاضة أصفر بارد رقيق فاتر بلا لذع وحرقة ولا دفع غالبا. علامة صح. سؤال 46 إذا كان دم الاستحاضة قليلا بأن لوث القطنة ولم يغمسها فهو حدث أصغر لا يوجب سوى الوضوء لكل صلاة. بل صحيح. علامة صح. سؤال 47 يقول لو كان دم الاستحاضة يسيل من القطنة فهي متوسطة ويجب عليها الغسل لكل صلاة. هذا خطأ. فهي متوسطة خطأ، لأن الاستحاضة المتوسطة لا يسيل من القطنة، يغمسها ولكن لا سؤال 48. في الاستحاضة المتوسطة إنما يجب على المرأة غسل واحد لصلاة الصبح فقط مع الوضوء لكل صلاة، وتكون المستحاضة متوسطة إذا كان الدم يغمس القطنة ولكن لا يسيل منها الدم على مصاح، لأنه المتوسطة يغمس القطنة ولكن لا يسيل الدم، الكثيرة يسيل. سؤال 49. الدم الذي يسبق الولادة وإن لم يكن أثناء الولادة ومعها فهو دم نفاس، فحينئذ يكون حكم المرأة كحكم الحائض على المشهور في الأحكام الواجبة والمحرمة. لا تقول صح ولا خطأ، إذا أنا سألته اللي يقول صح يرفع إيده واللي يقول خطأ يرفع إيده، هذا هو علامة خطأ. السؤال في خدعة وترك الخدعة هنا. اسمع اسمع، الدم الذي يسبق الولادة كيف ما كان لا ما يعتبر دم نفاس إذا لم يكن أثناء الولادة، لا بد تكون أثناء الولادة مو قبل الولادة مثلا بساعة ساعتين ثلاث مع الولادة يستمر. دم النفاس هو الدم الذي يكون أثناء الولادة، اسمعني، أثناء الولادة ومع الولادة. أما إذا كان سابق بعض النساء ينزل منها مثلا تفكر نفسها الآن نفساء قريب تولد قبل مثلا ما تولد بست ساعات خمس ساعات أو حتى ساعة أو يوم، المهم فدم النفاس عند الفقهاء هو الدم الذي يكون مصاحبا للولادة أثناء الولادة. لا يكون دم نفاس بس هالمقدار. سؤال 50. أقل النفاس، فقط هذه النقطة لنوضح أنه دم النفاس فقهيا لو لاحظته في شرح اللمعان قال الذي يكون أثناء الولادة ومع الولادة، لا أن يكون قبل وسابق على الولادة، فهني الواحد يلتفت للمسألة يعني ابتلائية. سؤال 50. أقل النفاس مسماه ولو كان لحظة فيجب الغسل بانقطاعه وأكثره قدر العادة في الحيض، صح ولا خطأ؟ صح. يعلم الصح. 51. يجب على المشهور الوضوء لكل صلاة لكل غسل واجب كالحيض والنفاس متقدما على الغسل أو متأخرا ما عدا غسل الجنابة، فليس قبله ولا بعده وضوء، وتتخير في الوضوء بين نية الاستباحة، لأن قبل ما يغتسل أو المرأة الحائضة الآن تتوضأ تتخير في الوضوء بين نية استباحة أو نية رفع الحدث. علامة صح ولا خطأ؟ علامة صح. إيه صح، علامة صح، هذا المشهور طبعا. سؤال 52. يقول إنما يجب غسل مس الميت بعد برد الميت وقبل التطهير بتمام الغسل، فلا غسل بمسه قبل البرد وبعد الموت كما يجب فيه، فيه مش في، كما يجب فيه في غسل شنو، كما يجب فيه الوضوء قبله أو بعده على المشهور عدا غسل الجنابة. علامة صح. 53. يقول يجب نقل المحتضر إلى مصلاه وتلقينه الشهادتين وجوبا كفائيا، اللي يقول صح يرفع إيده واللي يقول خطأ يرفع إيده. سريعا، انتوا قلتوا صح ولا خطأ؟ خطأ. اي ما عليه، من اللي قال صح؟ اي هو علامة خطأ، لانه اسمعني سريعا لضيق الوقت، يستحب نقله إلى مصلى إذا اشتد عليه النزل، ويستحب تلقينه وليس واجب كفائي. 54. يجب تغسيل الميت المسلم ولو كان سقطا إذا كان له 4 أشهر، علامة صح. سؤال 55. يقول يغسل الميت 3 أغسال، أولها الماء القراح أو القراح ثم السدر ثم الكافور، خطأ، علامة خطأ. سؤال 56. يجوز للزوج أن يغسل زوجته بل هو أولى بزوجته مطلقا في جميع أحكام الميت. على نصح 57. يجب تحنيط الميت بالكافور ولو بإمساس مساجده السبعة بالكافور ويكفي الصدق العرفي. خلينا نكمل السؤال الأول. على نصح 58. تجب الصلاة على كل ميت مسلم وما بحكمه حتى الصبي الذي أكمل 6 سنوات للنص الصحيح. على نصح 59. يجب في الصلاة على الميت استقبال القبلة وجعل رأس الميت إلى يمين المصلي إلا أن يكون مأموما، فيكفي كون الميت بين يدي الإمام ويكفي مشاهدة المأموم للإمام، وتغتفر الحيلولة بمأموم مثله، وعدم تباعد المصلي عن الميت بالمعتد به عرفا كما صرح به الشهيد الثاني رحمه الله. صحيح. احنا ما سألناكم سأل السيد حسين. لاحظتوا شو يقول؟ عدم تباعد المصلي عن الميت بالمعتد به. هذه نص عليها في شرح اللمعة الشهيد الثاني رحمه الله. سؤال 60. يجب إيه يصير المصلي قدام الميت وهو الميت وراه قدام الإمام والمأموم خلف الإمام مثلا صفوف متصلة. سؤال 60. يجب في الصلاة على الميت المؤمن 5 تكبيرات والمنافق حتى المخالف يقتصر في الصلاة عليه على 4 تكبيرات. علامة صح. 61. يشترط في الصلاة على الميت كون المصلي على وضوء وطهارة. علامة خطأ، لا يشترط. سؤال 62. يستحب أن يمشي المشيع خلف الجنازة أو إلى أحد جانبيه. علامة صح، يستحب. 63. يجب تلقين الميت عند الدفن وبعده وهو من فروض الكفايات. لا أحد يقول لي صح ولا خطأ، بعض الأسئلة أنا أسأل شو تقول؟ أنا أقول خطأ. أقول خطأ. السيد من اللي يقول صح؟ ما خلاص يكفي. هو الصحيح يستحب تلقين الميت، يستحب تلقين الميت عند الدفن وبعد الدفن. طبعا هو هذا يستحب ولكنه يعني جلت به السيرة، يعني عمليا كالواجب ولكن فقهيا هو مستحب لا واجب. سؤال 64. شرط التيمم هو عدم التمكن من الطهارة المائية ويجب بمسمى الصعيد كالتراب والحجر بشرط الطهارة. على متصح 65. عشان لأنها الوقت خلاص ضاق علينا لا يطردون من الحوزة لما نخلص. الواجب في التيمم النية والضرب على الأرض باليدين، يعني الساعة الآن زيد من 9. الواجب في التيمم، احنا الآن درس مسائي مو قاعد الصباح. الواجب في التيمم النية والضرب على الأرض باليدين مرة للوضوء، فيمسح بهما جبهته من قصاص الشعر إلى طرف الأنف الأعلى والحاجبين من باب المقدمة العلمية عند البعض، ثم يمسح ظهر اليمنى ببطن اليسرى من الزند إلى أطراف الأصابع، ثم اليسرى ببطن اليمنى مبتدئا بالزند إلى أطراف الأصابع. علامة صح. سؤال 66. الأحوط استحبابا في الوضوء ضربتان أو أن يكون ضربتين، هو مكتوب ضربتين. الأحوط استحبابا في التيمم ما يخالف، صححها وخذ علامة صح إذا كان فهمت السؤال. الأحوط استحبابا في التيمم، هذا سهوا زلت قلم، زلت قلم هذه. الأحوط استحبابا لأن احنا سألتنا بالترتيب ماشي في كتاب الطهارة آخر شيء التيمم. الأحوط استحبابا في التيمم ضربتين، يعني أن يكون ضربتين، وكيفية الاحتياط طبعا هذه الكيفية موجودة في منهاج الصالحين، وكيفية الاحتياط ضربة باليدين يمسح بهما الوجه واليدين من الزندين إلى أطراف الأصابع مقدما اليمنى على اليسرى، يعني هذا بالنسبة لليدين، ثم ضربة ثانية لليدين فقط. صح ولا خطأ؟ هذا صح. لا، هذا التيمم إذا كان يعني احتياطا ضربتين استحبابيا. أكو طريقة من الاحتياط، ضربة يمسح بها الوجه ثم ضربة ثانية يمسح بها اليدين، والأولى في الاحتياط هذه الكيفية كما في منهاج الصالحين، ضربة أولى يمسح بها الوجه واليدين ثم ضربة ثانية فقط لليدين، احتياط استحبابي إذا تريد. هو أحوط استحبابا ضربتين، لكن كيف تحتاط في الضربتين؟ كيفية الاحتياط في الضربتين هكذا: ضربة للوجه واليدين ثم ضربة ثانية فقط لليدين. وهذا أيضا الاحتياط في التيمم يكون جارين أفضل، يعني هذه الكيفية كما نص عليه جمع من الأعلام من هاج الصالحين كالسيد الخوي رحمه الله. سؤال 67، قال: يجب في التيمم بدل الغسل ضربتان أو أي خالف مكتوب ضربتين، يجب في التيمم بدل الغسل ضربتان أو أن يكون ضربتين، ويستحب نفض اليدين بعد كل ضربة، بل قيل إنه الأحواط. هذه قيل إنه الأحواط لأن شرحناه من خارج اللمعة، رأي السيد الخوي أحوط وجوبا نفض اليدين، ولكن فتوى الأكثر والمشهور أنه يستحب نفض اليدين بعد كل ضربتين في التيمم. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.